سلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن ييسر لنا إتمامه، وأن يجعل ذلك في موازين أحسنت. بلغنا إلى قوله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال الله تعالى: فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم. نعم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، فهل ينظرون هؤلاء الكفرة، هل ينظرون هؤلاء الذين كفروا وجحدوا بآيات الله جل في علاه، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني تباغتهم هذه الساعة، وقد تباغتهم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصغى ليتا ورفع ليتا ثم أتتهم الساعة، فالساعة تأتي بغتة لا أحد يعلمها ولا يعلم متى تكون الساعة. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى ربك منتهاها. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فقد جاء أشراطها، أي أمرتها، علاماتها جاءت. وأيضا من أهم علامات الساعة، من أهم أمرات الساعة، هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم يدع الصفابة والوسطى فيقول: بعثت والساعة كهاتين. فأمرات الساعة، علامات الساعة كثيرة، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل وأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأله متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، ولكن أنبئك بعلاماتها، أو قال بأماراتها، وذكر منها العلامات والأمارات التي للساعة، وكثير من هذه الأمارات والعلامات التي هي من دواعي النبوة، لأن من معجزات النبوة الإخبار بالغيوب. فقال وأنبئك بعلاماتها، أو قال بأماراتها. نعم، قال: فقد جاء أشراطها، أي أمرت الساعة اقتربت وجاءت. وقد قال الله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. وقال جل في علاه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كلها هذه الآيات تؤذن بقرب الساعة، وأن الساعة قد اقتربت. وهذا معناه أن أكثر العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي أتت. ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أعظم أشراط الساعة، لأنه قال: بعثت والساعة كهاتين. روى البخاري عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إصبعين يفرق، قال: هكذا بالوسطى، والتي تليها بعثت وأنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، وهذا أيضا فيه يعني بيان على الكافرين، فكيف الكافرين بالتذكرة، وكيف يستعتبون، وكيف يرجعون، وكيف يتوبون، وكيف يؤوبون، وكيف يرضون ربهم جل في علاه، كيف يكون لهم المرجع والمآب إلى إلى إلى الدنيا التي أذن الله جل في علاه أنها إذا انتهت، قضى ربنا جل في علاه أنها إذا انتهت لا يرجع إليها بحال من الأحوال. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يوم إذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. شوف قال بعد ذلك فاعلم يا محمد فاعلم فتعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا إخبار بتوحيد الله جل في علاه. ولا يمكن الإنسان أن يكون مقبولا عند ربه جل في علاه بالإيمان، والإيمان لا يستقيم إلا بتوحيد الرحمن سبحانه جل في علاه. لذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه أيضا كما قال الإمام الشافعي الإمام البخاري وبوى بابا في كتاب ترجمه، قال باب العلم قبل العمل. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ارتكاز الأمر على العلم، سواء كانت العبادة بعدها أو لم نكن، فإن العلم هو رأس الأمر. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الذي تعبد الله على بصيرة النجا. على أن الذي تعبد الله على بصيرة النجا والذي لم يتعبد الله جل في علا على بصيرة لابد أن يزل، لابد أن يقع في شركيات تبعده عن ربه جل في علا. فالبصيرة والعلم من أهم أدوات التعبد الحق لله جل في علا، ولا يقبل الله تعالى إلا بذلك. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم فتعلم وعلم الناس وبشر الناس بذلك، وعلم أنه من تعلم التوحيد، والتوحيد هذا فرض عين كما قال علماؤنا، وتوحيد الله فرض عين على كل مكلف أن يتعلم التوحيد وما ينفيه من الشرك، فيعلم بأن الله وحده لا شريك له، والذي يستحق العبادة أن يفرض بالعبادة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهذا لا يتأتى أيضا إلا بعد العلم بربوبيته وأسماء الحسنى وصفاته العلى، لأن الاعتقاد هو المحرك الرئيس للجوارح للتعبد. فأنت إن أردت أن تفرض الله بالعبادة واجب عليك أن تحسن الاعتقاد، وحسن الاعتقاد في رب العباد لا يتأتى أبدا إلا بعد العلم بربوبية الله والأسماء الحسنى والصفات العلى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، كأنه أمرك أولا أن تتعلم العلم الخبري فتعتقده، ثم ذلك أن تترجم هذا الاعتقاد إلى عمل في أرض الواقع بأن تفرض الله بالعبادة ذبحا ونذرا ودعاء واستغاثة واستنصارا. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وإذا هنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أن الله تعالى لا يقبل عبدا إلا أن كان موحدا. لا لا لا ما نقبل منك هذا. لما لما لما تخرجين يا زينب؟ ما الذي يجعلك دعوك إلى ذلك؟ ما نأذن لك؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه قضية الكون الكبرى، التوحيد قضية الكون الكبرى. ولذلك ترى أن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. وقال كنت رضيف، وفي رواية أخرى قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هكذا يقول الله جل في علا مبينا حق الله على العباد وحق العباد على الله جل في علا. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب. ينتظرونك ما تذهبي حتى تنتهي من التفسير. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذه يعني ورد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وكان من استغفار النبي أنه كان يقول في آخر صلاته: لما اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الصحيح أيضا أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه، في اليوم أكثر من 70 مرة. في قوله: واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، أيضا فيها الدلالة، عليكم السلام وبركاته، فيها الدلالة على أنه من الأدب، وعليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، من الأدب أن يبدأ بنفسه ويسني بعد ذلك بعباد الله جل في علاه. هذه من الأدب، إذا أراد أن يستجاب الدعوة فلا بد أن يبدأ ويبتدئ بنفسه فيقول: اللهم اغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات، فيبدأ بنفسه كما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام: واغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا عندما قال نوح معلما قال: رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا قول إبراهيم عليه السلام. واغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فابتدأ بنفسه، وهذا صدق التعبد في ذلك عند الدعاء أن يكون كذلك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه، في اليوم أكثر من 70 مرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أنا في لفتة في الآية عظيمة جدا أسأل عنها وأريد إجابة شافية منكم، في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، مع أنه باتفاق أن التوحيد مهلك للذنوب، التوحيد مهلك للذنوب، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتكم بقرابها مغفرة. فإذا هنا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التوحيد مهلك للذنوب، فإن كان التوحيد وحده مهلك للذنوب فلما حملهم على الاستغفار مع أن الذنوب مكفرة بالتوحيد. يا رب أن الاستغفار عبادة، وجيد لفتة جيدة، لكن في لفتات أخرى ذات الاقتران هنا قوية بالسياق، فالعبد كلما تعرف على ربي حق التعرف فإنه لا ما يصل إلى عبادة حق العبادة، إذا عرف بربي ملازمة استغفار الطاعات جيد. رب أرزعني أشكر نعمتك، نعم كل واحد لا يكفي لابد من العمل. سؤالك بسؤال: إذا عرف العبد ربه توحيد الله استغفر الله لابد تكفر شهادة التوحيد، أما الأهواء لا تحتاج تصير الكسر، استغفار جبر الفريضة، قد يعترين تقصير في إقامة حق التوحيد، يعني فحملهم على سؤال ذنب التقصير، وقد يكون تخصيصا وتفصيلا بعد الإجماع في النبي صلى الله عليه وسلم. كلمات جميلة جدا وإجابات توجيهات جيدة جدا ما شاء الله والخصوص بالله. هو الحق أن نقول بأنه نعم معنى التوحيد يكفر المعاصي والسيئات، لكن هنا عندما قال واستغفر لذنبك ومن هناك قد لا يكون الأمر على الترتيب، قد لا يكون أمر على الترتيب، لأن في الراجح الصحيح أن الواو ليست ترتيبية، وإن كان الشافعي يرى أنها ترتيبية، يعني كأن أصل الكلام أصل القراءة التفسيرية في ذلك على التقديم والتأخير. واستغفر لذنبك ومنات واعلم أنه لا إله إلا الله. ولكن هو هنا لما قال الإمام البخاري ترجم بالعلم قبل العمل في هذا الباب، قيل الترتيب يكون في ذلك على الوجوب. الحق أن نقول هي المسألة بأنه مهلكة الذنوب كمال التوحيد، وقد لا يستطيع المرء أن يصل إلى كمال التوحيد ويتقاصر عنه فيستغفر الله فيقوى قلبه على الإيمان بالاستغفار حتى يصل إلى كمال التوحيد، فيكون الاستغفار سبيل إلى كمال التوحيد الذي يكون مهلكة للذنوب. فكان الأمر هنا من ضمن السبيل إلى الوصول إلى المضمون، فيكون الاستغفار في طهارة القلب ونقائه الذي يصل به إلى كمال التوحيد المطلوب الذي يكون مهلكة للذنوب ويكون سبيلا إلى دخول الجنان. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، لأن الله تعالى هو الذي يعلم ما تفعلون وما تسرون وما تعلنون، والله على كل شيء قدير، كما قال الله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال الله تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ولأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل جل في علاه، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ولا نهر أو بحر ما في قعره، هو يعلم كل شيء، يعلم خفقان القلب ويعلم خلجات النفس، وإن الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، لذلك قال الله يعلم متقلبكم ومثواكم، وهذه أيضا فيها بشارة لأهل الإيمان وفيها نذارة لأهل الكفران، لأن الله إذا أحاط بكل شيء علما فعلم أهل الإخلاص بإخلاصهم وعلم أهل الصدق بصدقهم وعلم أهل الدين بدينهم وعلم أهل الكفران وأهل العصيان وأهل النفاق يعلمهم ربنا جل في علاه، ومعنى أنه يعلم هؤلاء فإنهم يجعل الجميع في مصافي وفي حدي وفي مكاني وفي وضعي وفي وضعه الذي يستحقه، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين، وهذا أيضا في أدلال يستدل بها على أنه يستحسن للإنسان حتى ولو أدى ما عليه من العبادة لله جل في علاه أن يكون مستغفرا بعدها، لأنه لا يعلم أداها على ما يستحقها الله جل في علاه، ولن يصل أحد إلى ذلك بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين وهو أعبد الخلق للخالق وهو أكرم الخلق على الخالق، ومع ذلك ما تعبد عبادة لله جل في علاه إلا وأردفها بالاستغفار لله جل في علاه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاثا في الصلاة، يستغفر في كل ما يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان لا يصل مهما اجتهد ومهما اشتد على نفسه عبادة لله جل في علاه لن يصل إلى مرضات الله أو إلى ما يستحق الله تعالى من عبادة يعني تليق بكماله وجلاله وبهائه وعظمته سبحانه جل في علاه. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. كفاء الساعة للتفريق بين العباد مطيعا وجاحدا. أمارات الساعة من رحمة الله بنا قضية الكون الكبرى تحقيق توحيد الله جل في علاه، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. وفي أي أسئلة تفضلوا.